الحمد لله رب العالمين، قوله الحق ووعده الصدق، سبحانه هو الحق المبين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاش للحق ولحق بربه على الحق. وأشهد أن لا إله إلا الله أنزل كتابه بالحق وجعله حاكما بين الناس بالحق، وقال لنا رسوله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، فلما سئل وما المخرج منها يا رسول الله قال: كتاب الله فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، لا تختلف به الأهواء ولا تمله الأفئدة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرب، نجاة لمن عمل به وعصمة لمن اعتصم به، وهو الصراط المستقيم والحبل المتين والحق المبين، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، من حكم به عدل ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، ففي أوقات الأزمات وعندما تشتد حلكة الليل وفي ظلمات البحر اللجي، وعندما تصطخب أمواج المحيط، تمتد الأذرع من بين الأمواج تطلب النجاة، تمتد الأذرع في وسط الظلمات تبحث عن شعاع من نور، ووسط الأمواج الصاخبة قرآننا قارب النجاة، ووسط ظلمات الليل البهيم قرآننا نبراس النور. ومع صورة ترسم معالم الدولة الإسلامية، ومع آيات قصار، ومع كلمات من كلمات الله الجوامع نعيش، وفي ظلال الهدي القرآني نتفيأ، وتحت سماء القرآن نروح ونغتدي. مع سورة العصر نستكمل الحديث ونغذ السير لنبلغ إلى الغاية التي إذا بلغها المتسابق فلج غيره وسبق من معه. لقد توقف بنا الحديث عند قول الحق تبارك وتعالى في صفات الذين استثناهم من الخسران المبين، عندما أقسم جل جلاله بالعصر إن الإنسان لفي خسر، استثنى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والمجتمع، أي مجتمع، لا بد له من إيمان بمبادئ وعمل وفق هذه المبادئ، ومن جماعة تتواصى وتتداعى إلى الحق وتتواصى وتتداعى بالصبر. أي مجتمع من المجتمعات لا يمكن يكتب له النجاة ولا يكتب له الخلود والبقاء إلا بالدعائم الأربع: إيمان بمبدأ أو بمجموعة قيم، عمل بهذه المبادئ، هيئة اجتماعية تتواصى فيما بينها بالحق وتتواصى فيما بينها بالصبر على الحق المر. إن الذي جعل الحقيقة علقما لم يخل من أهل الحقيقة جيلا، ولربما قتل الغرام عشيقها قتل الغرام كم استباح قتيلا. إن الذي خلق الحقيقة علقما لم يخل من أهل الحقيقة جيلا، أي الحق مر، ولكن الذي جعله مرا انتدب له في كل زمان ومكان أناسا يستعذبون مرة ويستحلون صبارة ويجدون الفوز والنجاة أن يخوضوا تحت غماره. إن الذي جعل الحقيقة علقما لم يخل من أهل الحقيقة جيلا، ولربما قتل الغرام عشيقها قتل الغرام كم استباح قتيلا. غرام الحقيقة قد يقتل صاحبه، ولكنه قتل يشرف القاتل أي يشرف المقتول به ويذل القاتل. تعال معي لنعش مع الكلمتين اللي جم في سورة العصر: وتواصوا بالحق. ونبدأ قبل أن نلج إلى ضياء إلى هذه الطاقات النورانية، مبدأ عايزين نقوله إيه اللي عايزين نقوله؟ عندما نريد أن نفهم معنى كلمة في القرآن الكريم لابد أن نعرف معناها وقت نزول القرآن، دي واحد. وهذا الكلام كتبه عاطر الذكر طيب الله ثراه أستاذ أمين الخولي عندما كتب تحت مادة التفسير في دائرة المعارف الإسلامية. هذا الرجل يرحمه الله رحمة واسعة كان من المجددين في هذا الدين. لما كتب في دائرة المعارف الإسلامية كتب مادة التفسير، فقال إيه؟ قال لما تيجي تفسر كلمة من كلمات القرآن لازم الأول تعرف معناها وقت نزول القرآن. ليه؟ لأن الكلمة كائن حي. يعني إيه كائن حي؟ يعني ما تتخيلش إن الكلمة بقيت من على عهد الرسول لحد دلوقتي بنفس معناها، لا، ده أضيف إليها وأخذ منها ويعني أصبحت الكلمة حورت ودخل عليها تحوير. يبقى دي أول حاجة عشان نعرف معنى كلمة. يعني لما يجي أقولك خر الماء أو خرير الماء أو الماء الخرار، أدي كلمة، تعال المعناها دلوقتي، ماذا نطلق على الخرار ده؟ نطلقه على إيه؟ نطلقه على ما نخرجه من بطوننا. أنما معناه في اللغة العربية وقت نزول القرآن الماء الخرار، الماء الفوار، الماء النضاخ، فيهما عينان نضاختان. يبقى اللفظة عشان تبحث عن معناها ترجع لمعناها على أيام نزول القرآن، أدي أول حاجة. ثم تستعرض معناها في القرآن الكريم كله. لما تيجي تعرف كلمة تواصل يبقى لازم تشوف الكلمة دي وردت فين في القرآن والمعاني بتاعتها التي وردت بها في القرآن الكريم كله. وده بيعلمنا مبدأ من مبادئ التفكير. ايه هو؟ ان احنا لما نيجي نحكم على كلام ما نتزئش الكلام. يعني ايه ما نتزئش الكلام؟ آفة من آفاتنا في التلسين بعضنا على بعض. نعمل ايه؟ انت لا تنظر الى الكلام، لا تنظر إلى الكلام سواء كان حق أو باطل، أنت بتشوف المتكلم نفسه، مش نزل لك منظور كل اللي يقوله شيء بتحبه كويس، والله الراجل ده لو قال إيه هيبقى كويس. يعني لا ننظر إلى الحق، ودي برضو هنتكلم عنها، ما قالش وتواصل بالأسوة بمن يعمل بالحق، لا ده قال الحق، لا قال المحقين ولا الذين يعملون بالحق، لأن القرآن لا يعول على الرجال ولا يعول على من قال، وإنما يعول على الحق في ذاته. دي برضو لنا وقفة معاها لسه لا نستبق الأحداث. لما نيجي نبحث عن كلمة تواصل لابد أن نبحث عنها في القرآن الكريم كله، وده بيعلمنا أن احنا ما نتزئش من السياق. لما تيجي تنقل عن واحد تروح واخد كلمة شينة من وسط الكلام وبلعها من وسط الكلام وتقول شوف بيقول ايه، لا ده القرآن بيعلمنا أن احنا لما نسوق كلام نسوقه كله. لو ان واحد على غير ملة الإسلام جه على سورة يوسف عليه السلام، سورة سيدنا يوسف، وقال لك يا عم ادي القرآن بتاع المسلمين بيقول ايه، بيقول لك وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، ويرجع يقول لك ودي خد عندك حتة كمان ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكون من الصاغرين. ادي القرآن يا عم بتاع المسلمين بيعرض مشاهد إغراء، واخد بالك؟ لو هل هذا لو احنا قسناه بقى بميزان الحق والعدل، هل هذا هو القرآن؟ هل هذه هي سورة يوسف؟ لما يقتطع منها كده يقول لك تفضل يا عم، يقول لك وراودته وقالت هيت لك، عايز ايه بعد كده؟ هذه مشاهد زي المشاهد اللي تيجي في الفضائيات، انما لا، ده انت عندما تريد ان تقرأ لابد أن تقرأ سورة يوسف كلها وتعلم أن هذا اللي انت جبته ده موظف في سياق السورة كلها، وأن يوسف عليه السلام تحكي سورة يوسف قصة شاب طاهر، طاهر الذيل نظيف الطوايا، عاش يتقلب بين المحن والبلايا حتى اصطفاه الله عز وجل وجعله على أرض مصر، وكذلك كدنا ليوسف يتبوأ في الأرض حيث يشاء. لما تقتطع بقى من السياق وتقول يا عم تجيب الآية من هنا وآية من هنا وتركب دي على بعضها، ينفع المنطق ده؟ احنا بنطبقه فيما بيننا وبين بعضنا البعض، منطق الاتزان، نحن ناخد كلمة من وسط الكلام ونعلق عليه، يقول لك شوف كلمة بيقول ايه، ينفع الكلام ده؟ ينفع يا عم اللي بيقوله ده؟ لا، لابد عندما نحكم على كلام او نحكم على موقف انسان لابد ان احنا نقيس مواقفه كلها، واخد بالك؟ ستنا عائشة لما قالوا قدامها حسان بن ثابت عليه لعنة الله وكان ممن تحدث في الإفك، سيدنا حسان، سيدنا صحابي جليل وكان ينافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان بيدافع عن الإسلام، والرسول قال اهجوهم وروح القدس معك، والله إن كلامك أشد وقعا عليهم من وقع النبال. سيدنا حسان لما تحدث في حادثة الإفك وبعدين نزل القرآن بتبرئة السيدة عائشة وقالوا قدامها لعن الله حسان، تقوم السيدة عائشة تقول إيه؟ بتعلمنا ان احنا لما نيجي نحكم ما ناخدش موقف واحد ولا ناخد كلمة من السياق ولا ناخد صورة ولا لقطة ولا مشهد ونتزعها من الصورة كلها. قالت ايه؟ لا تسبوا حسان فهو الذي قال ان ابي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقار. انتوا بتذكرون ان هو قال الكلمة دي وزل بها لسانه؟ كما هو اللي قال إن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، وهو اللي قال عني أنا برضو حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرسا من لحوم الأواكين، ايش معنى ذكرت له الكلمه ديت وما ذكرتوش له ان هو مدحني وقال عني حصانا رزانا ما تذن بريبه وتصبح غرفه من لحوم الاواكل؟ ليه بتجيبوا الكلمه الوحشه اللي قالها وتنسون له هذا الموت؟ يبقى ده بيعلمنا ان احنا لما ننظر الى كلمه واحده، كلمه تواصل، نستعرضها في القران الكريم كله لكي نقف على سر بلاغه القران الكريم. وردت كلمه تواصل او كلمه الوصيه نفسها، وردت في القران الكريم لتبليغ كلام مهم او شيء ثمين. احنا منا الواحد لما بيجي يموت يقول لك انا عايز اوصي بالوصيه، دي الكلمات اللي بيقولها في اخر حياته، خلاصه التجربه، عصاره حياته بيقدمها الاولاد. طيب الوصيه في القران جاءت من الله لانبيائه، من الله لخلصائه، او من الاب للابن، او من الابن للاب. يعني وردت في مقام الحب، وردت في مقام الخوف على من توصيه، وردت في مقام الحبب والرعايه على من تلقي اليه بالوصيه. ده طب وده له ما بعده بقى عشان لما نيجي نتكلم ازاي هنتواصل بالحق. ورد في القران الكريم ان كلمه الوصيه جاءت من الله لانبيائه في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يبقى الوصية جاية من الله لأنبيائه، جاية من الخالق الأعظم والرحمن الرحيم، خلي بالك من دي، والرؤوف بعباده، إلى أخلص خلصائه في البشر أنبيائه. الوصية جاية من الله وجاءت الوصية من أنبياء الله لأبنائهم أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحدا. اسماء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. قبلها سيدنا إبراهيم عليه السلام: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال لبنيه ما تعبدون. الوصية جاءت من سيدنا إبراهيم ومن سيدنا إسحاق عليه السلام ومن سيدنا يعقوب بالتسلسل هكذا. الوصية جاية من أنبياء لأولادهم، وجاءت الوصية من الأبناء بالآباء. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا العنكبوت، ووصينا الإنسان بوالديه إحسان الأحقاف، ووصينا الإنسان بوالديه لقمان. يبقى جاية من وصاية الآباء بالأبناء، ووصاية الأبناء بالآباء، ووصاية الآباء بالأبناء: يوصيكم الله في أولادكم. إذا جو كلمة الوصية كلها جو الحب، جو التراحم، جو الحدب، جو الخوف على من توصي، سواء من الله عز وجل الرؤوف بعباده، أو من الله لأنبيائه، أو من الأنبياء لأبنائهم، أو من الآباء للأبناء، أو من الأبناء للآباء. كلها جو الرحمة، جو التواصل. هي دي، هو ده المجتمع اللي لابد ان نعيش فيه، مجتمع التواصي، التراحم، الحب، الحدب. ده معنى كلمه الوصيه في القران. الوصيه نفسها لابد ان تكون بشيء سمين، تواصل بالحق. لابد من جماعه عشان نتواصى فيما بيننا، لابد ان يكون اسلوب التواصي هو اسلوب الكلام بين الاب وابنه، او بين الابن وابيه، أو بين الله وأنبيائه، أو بين أنبياء الله وأبنائه. يبقى لازم الكلام يكون على هذا المستوى. إذا ما رأيت أوصال المجتمع قد تقطعت، وإذا ما رأيت ريح القوم قد ذهبت، وإذا ما رأيت ركاب القوم قد غرقت، فاعلم أنهم يتواصون بالباطل، أو أنهم يأمر بعضهم بعضا بالحق على غير جهة. التواصي، يا إما ما بيتواصوش خالص، يا إما بيتعاملوا مع بعض بطريقة غير طريقة التواصي الرحيمة، يا إما بيتواصل بالباطل. وحالنا الآن على ما هو عليه، نختار أي نوع من الأنواع دي؟ الأنواع اللي بيننا تواصي؟ لا، لو الأنواع اللي بيننا تواصي لم يكن حال الجاري مع جاره على هذا النحو، لم يكن حال الزميل مع زميله على هذا النحو، لم يكن حال الأخ مع أخيه على هذا النحو، لم يكن حال الرئيس مع مرؤوسه على هذا النحو، لم يكن حال الأمة الإسلامية كأسوأ حال على ما نرى، لأن ما فيش تواصي. التواصي مقطوع، اللي بيصل بين أركان الأمة إزاي؟ لابد أن الكلمات تكون رحيمة. عندما تجد العلاقة بين الأفراد أو الجماعات أو الأحزاب أو الأمم على هذا النحو من التقطع، اعلم أن هناك سباب وتقاتل وتنازع وشقاق، واعلم أنه في هذا الجو لن يكون هناك حق على الإطلاق، لأن الاثنين مع بعض. إذا كان هناك سباب وشتم وتقاذف وتقاطع، يبقى ما فيش حق لا هنا ولا هنا. وإذا كان هناك رحمة وتواد وتعاطف بين الطرفين، اعلم أن الحق مغروس فيما بينهم. وإن كان هناك طرف يتحلى بالتواصي، يتحلى بأدب النبوة، يتحلى بالود والرحمة، يتحلى بنظافة اللسان وعفة الضمير وطهارة اليد، فاعلم أن الحق معه، لأن هو القرآن قال كده، جمع بين الأسلوب والرسالة اللي عايز توصلها. لو الرسالة اللي عايز توصلها لم توصلها بطريقة التواصي، ده مهيش حق على الإطلاق. لو أنت وصلتها عن طريق التواصي، تبقى هي دي رسالة الحق. لابد من الجمع بين الاثنين. سيدنا صلة ابن أشيم رضوان الله عليه، وده رجل من صلحاء التابعين ومن قبيلة ومن عيلة سيدنا عمر بن الخطاب، عشان أدي لحضراتكم نبذة علاقتنا فيما بيننا وبين بعض. سورة العصر نزل للمجتمع، نزل للمجتمع زي مجتمعنا، مجتمع المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا في وقت يشتبه بحال الأمة على عهد رسول الله في بداية عهدها، في بداية العهد بتاعها كانت الأمة زينا دلوقتي. القائمين على الحق ضعاف، أعداد بسيطة، محتاجين للتواصي. لأن القائمين على الحق لو إنهم عاشوا في غير تواصي، كل واحد في جزيرة معزول عن الثاني، لم يكن الإسلام ليصل إلينا. إلا على الزمان اللي احنا فيه، عندما نرى الجاهل هو الذي يتقدم الركب، وعندما نرى الخائن هو الذي يؤتمن، وعندما نرى الكذاب هو الذي يصدق، وعندما نرى شاهد الزور هو الذي يستشهد، وعندما نرى قليل العزم هو الذي يتربع على سدة القيادة، يبقى هو ده الزمان اللي كان على عهد رسول الله، واللي بيحكي عنه سيدنا المقداد بن الأسود. سيدنا المقداد بن الأسود بيصور لنا الصورة دي. إذا عشنا في هذا الوقت اللي الكل بيقدم إيده للرشاء يرتشي، اللي الكل بيقدم إيده للحرام، اللي بنرى فيها القيم تتساقط واحدة تلو أخرى، اللي بنرى فيها الأذكياء وذوي النباهة يجعلون في ذيول الصف، عندما نرى يتحكم في أمر الناس أذلهم وأحقرهم، يبقى احنا كده بالظبط رجعنا للوضع اللي نزلت فيه سورة العصر. لابد من الناس اللي على حق، الناس اللي حاسين انهم مهضومين، الناس اللي حاسين ان الوصول والقيم بتتسرب من بين ايديهم، لابد ان يضع بعضهم يده في يد الاخر، والا لتقطعت هذه الايدي واصبحت الغلبه ليد الظلم والطغيان. سيدنا المقداد بيحكي لنا وضع المسلمين على ايام الرسول. احنا وضعنا دلوقتي زي ايام الرسول بالظبط، اول ما دعا اللي كان بيتصدر الناس ابو جهل، الذي لقبه الرسول بهذا الاسم. الأغنياء هم الذين يتصدرون بغض النظر عن يستحق أو لا يستحق. الرسول طيب العنصر كان يقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كانت مقاييس العظمة والنباهة في النسب والحسب واللون والعرق. هو ده دلوقت مين وسطتك عشان تصل؟ عدد دلوقتي شلالية، الأستاذ في الكلية يعد ولده ليكون خلفا له. أنت لا تستطيع أن تتخطى إلى رقعة العظماء، كتب عليك أن تعيش قصيا هناك في بلاد نائية، تموت غريبا وتعيش غريبا، تئن فلا يئن لشكواك إنسان، تجرح فلا يمسح على دماك أحد. هذا هو وضعنا. سيدنا المقداد ابن الأسود رضوان الله عليه، مر عليه رجل يقول سيدنا عبد الرحمن بن جبير، مر على سيدنا المقداد رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبص سيدنا المقداد ويقول: يا سلام، العينين ده ايه شافت الرسول؟ يا ريتنا شفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا عبد الرحمن بن جبير: فغضب سيدنا المقداد رضوان الله عليه. سيدنا المقداد اللي سيدنا عمر كان بيعده بألف في الجيش، لما بعته مدد لسيدنا عمرو قال له: بعت لك فلان وفلان والمقداد وكل واحد منهم بألف من الجند. لما مر عليه بيقول له: ياه، العينين دي شافت الرسول، يا ريت ما كنا شفنا الرسول. فغضب سيدنا المقداد. فبيقول سيدنا عبد الرحمن بن جبير: فعجبنا لغضب المقداد، لأن الرجل لم يقل إلا خيرا، الرجل ما قالش إلا خير يعني. فسيدنا المقداد قال ايه: ما يحمل الرجل منكم ان يتمنى ان يشهد مشهدا غيده الله عنه، لا يدري اذا حضره ما كان الله صانعا به. لقد شهد رسول الله اناس كبهم الله على وجههم في النار، لم يجيبوه ولم يصدقوه. الا تحمدون الله الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعرفون إلا ربكم، مصدقين بنبيكم، قد كفيتم البلاء بغيركم، لقد بعث رسول الله على أسوأ حال بعث عليه نبي. بيقول انتوا احمدوا ربنا اللي ربنا أخرجكم من بطون أمهاتكم موحدين بالله مصدقين بالنبي، كفيتم البلاء بغيركم، لقد بعث رسول الله على أسوأ حال بعث عليها نبي، في فترة جاهلية على قوم يعبدون الأصنام ولا يرون دينا خيرا مما يدينون به. فجاء بفرقان فرق بين الحق والباطل، وبين الرجل وأخيه، وبين الرجل وأبيه، حتى إن الواحد منا لينظر إلى أخاه وينظر إلى لينظر إلى أخيه وينظر إلى أبيه وينظر إلى ولده مشركا بالله، فلا تقر عينه وهو يعلم أنه حطب لجهنم. ألا تحمدون الله الذي أخرجكم؟ إنها لقول الحق تبارك وتعالى: ربنا اجعل لنا من هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سيدنا المقداد بيقول إن الرسول بعث على حال أسوأ حال، ناس بيعبدوا الأصنام لا يرون دينا خيرا من دينهم، حتى جاء بالإسلام ففرق بين الأخ وأخوه. تبقى أنت مسلم وأخوك مشرك، تبقى أنت مسلم وأبوك مشرك، تبقى أنت مسلم وابنك في الإيه؟ في الشرك. فلا تقر عينك لما تعرف أن أخوك هيموت على الشرك ويخش النار. ده حالة كانت حالة ابتلاء عسيرة. هذا هو الوضع، قد عاد إلى إلى إلى إلى ما إلى سابق عهد. عندما تنظر حولك فترى الموظف البسيط اللي بيقبض، الأسعار كل يوم تغلى، وغيره بيمد ايده وهو عايز يمد ايده، بس داخله ضميره بيؤنبه، ده مش محتاج لتواصي من واحد زيه عشان يشد ازره. ده سيدنا رسول الله يا اخي لما رجع من غار حراء رجع يرجف فؤاده وترتعد فرائصه، منتقع لونه، يلهث متلاحقة أنفاسه يريد أن يدرك السرير ليرمي بجسده عليه يرتعش. ذهب إلى السيدة خديجة رضوان الله عليها وقد مكث في غار حراء في ظلام الكهف، قد ضمه مخلوق لا يعرف له وجه، ضمه ثلاث ضمات حتى ظن أنه الموت. عندما رجع إلى السيدة خديجة وهو رسول الله احتاج إلى من يثبته، احتاج إلى من يمسح على صدره، وتقول له السيدة خديجة: أبشر يا ابن العم، والله لن يضيعك الله أبدا، إني لأحسب أنك نبي هذه الأمة. الرسول صلى الله عليه وسلم محتاج اللي ينسى على صدره واللي ياخد بإيده ولو كانت امرأة، ولكنها السيدة خديجة. الرسول لما رجع من الغار واعد في الغار من ظلام الغار، هو كان بيعتزل عن الناس، لدى مخلوق عجيب مش عارف يحدد هيئته، بيضم صدره ضم شديد ثلاث مرات، لحد ما الرسول نفسه بيقول لحد ما ظنيت ان ده ملك الموت، ان ده الموت اللي بيتكلموا عنه. ورجع الرسول قشعريرة قد تسربت الى جسده كله، رجع الرسول وهو خائف. ايه ده؟ احتاج الى من ياخذ بناصره، احتاج الى من يمسح، الى من يثبت قلبه ويمسح على صدره. الكلمات بتاع السيدة خديجة في هذا الخضم الهائج من الكفريات والجهل والضلال، كلمات رطيبات نزلت كالندى على قلب رسول الله من السيدة خديجة رضوان الله عليه: أبشر يا ابن العم، والله لن يضيعك الله أبدا، إني لأحسب لأظن ولأتمنى أن تكون نبي هذه الأمة. ثم ذكرته بالقيم اللي ضاعت بقى، القيم اللي احنا دلوقتي بندور عنها بنلاقيها تساقطت، لأن احنا لما نذهب ونقدم أوراقنا لا يبحثون دلوقتي في الوظائف السيادية، الوظائف اللي بتتحكم في مصائر الأمة، بيبحثوا بيعملوا بحث اجتماعي عن عائلتك ابن مين وعائلتك وكم تملك ويعني أشياء لا تتعلق بالمهارة ولا الكفاءة. لم يعد الأمر كما كان، كفاءتك هي اللي بتقدمك في الوقت ده. السيدة عائشة بتقول له إيه؟ إنك لتصل الرحم وتطعم الجائع وتعين الكل وتفدي العاني وتعين على نوائب الحق. القيم اللي ضاعت، ما تخافش يا محمد، أنا معاك عليها، أنا سأشد بأزرك. سيدنا علي رضوان الله عليه لما كان يمشي هو وسيدنا زيد بن ثابت ويستهزئ بالرسول ويقول: لقد أتاكم محمد بملوك الأرض، أهو جايب لكم الملوك اللي هيمسكوا الأرض، زيد، علي، عمار، شوية عيال، شوية سود، شوية جايبهم من هنا، شوية جايبهم من هناك، آدي ملوك الأرض اللي جايبهم محمد. لو ان الضعاف المهازيل دول ما حطوش ايدهم في ايد بعض وتواصوا بالحق ودعا بعضهم بعضا الى ان يثبت على مبدئه، كان ده هيمد ايده للرشوه، كان ده هيمد ايده للخيانه، كان ده هيطلق العفه طلاقا بائنا، كان ده هيرجع القهقره الى ظلام الجهل. لابد في الزمن ده ان احنا احوج الى ان يضع بعضنا يده في يد البعض. اذا وجدت التنابز ووجدت التقاطع فاعلم أن الحق قد ذهب من بيننا. تواصى بالحق. لابد في الزمن ده، سورة العصر نزلت في زمن زي زماننا ده، زمن كان الكل متدابر، الكل متقاطع. الرسول والسنة الطاهرة التي معه وضعت يدها في يد بعضها البعض. نرجع بقى لأسلوب، يبقى ده وضع لابد أن احنا نتداركه، ان احنا دلوقتي في الزمان اللي بتلاقي الفضائيات تدعو للفاحشة فيه، لابد الشباب الطاهر العفو ان يأخذ بناصر بعضه البعض. في الوقت اللي بتجد المسؤولين الكبار بتثبت عليهم جرائم فساد ورشوة واستغلال نفوذ، بنطلب ممن يتصدر منصبا مرموقا ان نأخذ على يده وان نثبته. في الوقت الذي يتقدم الغشاش والدجال والخائن الركب، مطالبون أن يشجع بعضنا بعضا في أن الحق آت لا ريب، وأن فوق السماوات ربا يكلأ هذا الكون بعينه ويرعاه ويرعانا في كنفه. لا بد أن نتواصى بهذا، وإلا ضاعت السفينة وراكبوها وضعنا كلنا لو ما أخذناش بإيد بعضنا البعض. لان احنا شايفين دلوقتي كل يوم قضايا فساد والمليارات من اموالنا تذهب ولا تعود ولا ندري متى تعود، وضحايانا تموت غرقا ولا ندري من المسؤول، من ذهب ليقضي عسارة ونضارة شبابه بحثا عن لقمة عيش يطعم بها ولدا تركه يتضوع جوعا يكون نصيبه أن يموت طعمة لأسماك البحر، ولا ندري من المسؤول. في هذا الوقت نحن في أحوج ما نكون إلى ماذا؟ إلى ما نراه الآن، إلى ما يدبره بعضنا لبعض، إلى ما نراه الآن ويدبجه بعضنا لبعض، إلى ما نراه الآن في كهوف الظلام ومغارات السوء يفتن بعضهم ليحل الآخر، ويكيد بعضهم ليحل الآخر، ونحن تائهون بين هذا وذاك. الوضع بين الأفراد في تواصي، بالذمة ده تواصي اللي احنا شايفينه، عندما يكون التقاذف والسباب هو لغة حوارنا، عندما يكون أكل لحومنا وهو المائدة المستحبة لدينا، عندما يكون لباس الزور ولباس الباطل هو زينا وموضتنا، عندما يكون هذا هو وضعنا، فلن يكون هناك حق بيننا على الإطلاق، فيش حق خالص طالما هو ده الوضع. نرجع لسيدنا صلح ابن أشيم رضوان الله عليه. التواصي بالحق عندما نريد أن نتكلم عنه لابد أن نؤكد على مجموعة حقائق، لابد من جماعة، مش ممكن واحد يتواصل بالحق هو لوحده، لابد من أن يأخذ بعضنا بيد البعض حتى نقوى وحتى نصمد للقيم التي تتساقط تحت الأرض وتمرغ في التراب، لابد أن نرفع أعلامها، لابد من الأسلوب الجيد، الأسلوب اللي نوصل به بعضنا البعض. صلة ابن أشيم رضوان الله عليه من التابعين لما كان بيوصل الرسالة كان بيوصلها بالتواصي، التواصي اللغة نفسها، لغة الوصية، لغة الحدب، لغة الحب، لغة الحلول، لابد أن يظهر في اللغة، إنما أسلوب التنابز، أسلوب الشتم، أسلوب أن احنا نأخذ الظلام ستارا ويأوي بعضنا إلى مغارات السوء عشان نشوف الحزب ده بيعمل إيه، نهدم اللي بيعمله، وتتنابز الأحزاب في صفحاتها لما تشوفوا المتفق عليه ايه ونخده، لا كل واحد ده القرآن قال تواصوا بالحق، يعني بيدوروا دايما على الحاجة المتفق عليها ويسيبوا المختلف عليه، الحق اللي واضح، الامور المختلف عليها مش مشكلة هنتسامح فيه بس نتواصى بالامور المتفق عليه. سيدنا صلة بن أشيم برضو بيتوه منا، نرجع له تاني. سيدنا صلة بن أشيم كان في عبادته يمر على مجموعة شباب لاهي، مجموعة شباب لاهي، فكان بيقول ايه، شوف اللغة، لغة التواصي بقى، ما هي اللغة مطلوبة عشان نحس فيها بالأبوة. كان يمر على مجموعة شباب لاهي فماذا كان يقول له؟ كان يقول لهم يا مجموعة الشباب أريد أن أسألكم سؤالا، فيقولون سلنا يا عمنا، فيقول أرأيتم لو أن قوما أزمعوا على سفر طويل لأمر عظيم، وكانوا في نهارهم يحيدون عن الطريق يلعبون ويلهون، وكانوا في ليلهم يخلدون إلى النوم، أتراهم يصلون إلى مبغاهم؟ يقولون لا، ثم يتركهم ويسير. وفي اليوم التالي يسألهم يا معشر الشباب أرأيتم لو أن قوما سلكوا طريقا لأمر عظيم، وكانوا في نهارهم يحيدون عن الطريق يلهون ويلعبون، وكانوا في ليلهم يخلدون إلى النوم، أتراهم يصلون إلى طريقهم؟ يقولون لا. ومرة وأخرى وثالثة قال شاب منهم إن هذا الرجل يكرر علينا هذه الكلمات، والله ما يريد سوانا، والله ما يقصد إلا أنا. وترك الرجل الشباب وتبع صلة ابن أشيم وما فارقه حتى فرق بينهما الموت. اسلوب ده بالراحة خالص كده، يا شباب ناس لهم طريق هيوصلهم للآخر، الطريق ده مش ماشيين فيه، بالنهار يسيبوه ويدنهم يلعبوا يلهوا وبالليل يناموا كل يوم على هذا الوضع، هيوصلوا؟ فيقولوا لا، هم مش عارفين هو بيتكلم على ايه. بالراحه كده، دي واحده من الطرق، واحده من الحوادث بتاعته. حادثه ثانيه، مر عليه شاب مجدلا لازاره، فهم من معه بهذا الشاب. احنا عايزين ناخد بالنا من لغه التواصي، لغه التواصي، كلمه التواصي نفسها كلمه لابد انك تدقق فيه. فلما مر عليه الشاب مر مزدلا ثيابه، ماشي كده يعني ايه، مفتخرا مفتونا بشبابه، فاراد من معه ان يمنعوه بالقوه، فقال لهم لا، لا عليكم يا اخي. قال نعم يا عم. قال لي عندك رجاء. قال وما هو؟ قال ثوبك. قال ماذا تريد منه يا عم؟ قال ارفعه قليلا فانه انقى لثوبك واتقى لقلبك وارضى لك عند ربك. قال يا عم نعم ونعمى عين، نعم ونعمى عين، ورفع ثيابه ومضى. ثم نظر الى جلسائه وقال اترون لو انكم سببتموه لسبكم، ولو شتمتموه لشتمكم، وظل الثوب مزدلا كما هو. يعني قال لهم لو انتوا شتمتموه هيشتم، وسببتموه هيسبكم، والثوب يبقى دي لغه التواصي. لما نقول له لما نقعد نسب بعض ونلعن بعض يبقى دي لغه التواصي؟ عمرها ما تكون لغه التواصي على الاطلاق. الحديث عن بماذا نتواصل وكيف نتواصل في وضعنا الراهن، الوضع سيء لأبعد الحدود. وضعنا احنا واحنا بنحمد الله ان احنا ما زلنا متمسكين بديننا، واللي انت متمسك محتاج الى ان يمد اخاك يده اليك، مش محتاجين ابدا. اي واحد تراه يحاول ان يحل ما ابرم، او يحاول ان يشوه ما شيد، او يحاول ان يفك الجماعه، او يشق عصا الطاعه، فاعلم انه طالب فتنه ويكون مصيره النبذ، ولا تسمع له، لان احنا شايفين الوضع لا يتحمل على الاطلاق. التواصي بالحق، نعرض لكم مثلا من ايام سيدنا عمر بن الخطاب. اقول لحضراتكم يعني لان انا شايف ان يعني اللي مش هيجي على يوم نخليه على يومين، لان الكلام سيطول، ولان الموضوع ده يحلو لنا فيه ان نزيد ونعيد، لان الصوره دي صوره العصر كانها نزلت لوضعنا الذي نعيشه الان. نحن احوج ما نكون الى الكلمه الطيبه. قلمك الذي يدبج مكيده لغيرك وفر لغير ذلك، قدمك التي تسعى بها وعما قريب ستقعد عاجزا وفرها لمشروع خير، لسانك الذي ياكل لحوم غيرك وفره لكلمه حق تقولها. كلام كتير في التواصي، ولكن اللي احنا بنؤكد عليه النهارده لابد في عصرنا من ان ياخذ بعضنا بيد البعض. طريقه الوصيه كيف تكون، فحوى الوصيه كيف تكون. ندعو الله عز وجل ان يجمعنا واياكم على الحق دوما. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم أجمعين، والمبعوث رحمة للعالمين، والسراج المنير إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، سيظل القرآن النبع الذي نمتاح منه ولا يغيض ماؤه أبدا، سيظل هو النبراس الذي لا يخب ضوءه على طول المدى، سيظل هو القرآن أبدا أبدا خالدا مخلدا، حتى يأذن الله ليوم القيامة أن يقوم، وحتى يأذن الله لإسرافيل أن ينفخ في الصور. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجمعنا على كلمة سواء، اللهم اجمعنا على كلمة سواء، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. آمين آمين. اجعله عملا صالحا مقبولا ولوجهك خالصا يا رب العالمين. اجمعنا دائما وأبدا في رحاب بيتك وعلى طاعتك يا رب العالمين. قوموا لصلاتكم يرحمكم الله.